بمناسبة ذكرى 80 لتأسيس جمعية استيادة الوطن، جرى المهرجان الخطابي المركزي يوم الرابع الأربعاء في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. حضره كيم يونغ نام وغيره من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق والمناضلون الثوريون المنحدون لليابان وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والسلطة والمنظمات الاجتماعية والوزارات والدوائر المركزية وأفراد عائلات الشهداء الثوريين وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والإداريون في الأجهزة والمصانع والمؤسسات ومجددو العمل في مدينة بيونغيانغ. قدم إليه كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تقريرا. قال فيه إن جمعية استعادة الوطن التي أسسها الزعيم لادين كيم إل سونغ يوم الخامس من أيار عام 25 جوتي 1936 كانت أول منظمة للجبهة الوطنية المتحدة الداعمة المنحدة لليابان في كوريا، تنشط على أساس مبدأ الحكم المركزي الديمقراطي ومعها البرنامج والقواعد والنظام التنظيمي الوحيد، وكانت منظمة ثورية سرية قوية، منظمة جماعية تضمن ضمانا أكيدا قيادة الزعيم قيادة الحزب على القوة الوطنية للأمة كلها. وذكر أن تقاليد الوحدة الثورية التي حققها الزعيم لادين تواصلت بصورة باهرة وترسخت قدرتها بصورة فعيقة من قبل القائد لادين كيم جونغ إل، وأكد أن المارشال المحترم كيم جونغ إل يقود بحكمة النضال الرامي لتحقيق توحيد الوطن بالقوة المتلاحمة للأمة كلها بعد تحكيم التحديات الشرسة لدى القوى الانقسامية في الداخل والخارج، وذلك دعما للفكرة السامية للزعيمين القديمين الخاصة بالوحدة القومية الكبرى.